إن الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لواقع وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع إمام الأنبياء وسيد الأتقياء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الكرام، هذا هو لقاؤنا الرابع بحول الله وقوته في دروس العقيدة الإسلامية، التي أثرنا في البداية أن نتكلم عن بعض الموضوعات التي يعني نحتاجها قبل أن ندخل إلى صلب أي كتاب أو أي رسالة، حتى نفهم تلك الكلمات التي قد تطرأ أو التي تقابلنا في هذا الكتاب أو تلك الرسالة. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق في أن توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، مستلزم لتوحيد الألوهية. وبذلك نكون قد انتهينا من القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية، لأننا قلنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. ونحن اليوم بحول الله وقوته نبدأ في توحيد في النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. القسم الثاني هو توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد. هناك فرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد التي يفعلونها هم على وجه التقارب من الله عز وجل. أما توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله. لننتبه جيدا، بارك الله فيكم. الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية في تعريف كل واحد منهما أن توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله الخلق والرزق والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر سواه. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد التي يفعلونها هم على وجه التقارب المشروع لله عز وجل، كمن يدعو الله تبارك وتعالى، كمن يدعو فيجب ألا يدعو إلا الله، وكمن ينظر يجب ألا ينظر إلا لله، وكمن ينحر أي يذبح يجب ألا ينحر إلا لله، وكمن يرجو يجب ألا يرجو إلا الله، وكمن يخاف يجب أن لا يخاف إلا من الله، وكمن توكل يجب أن لا يتوكل إلا على الله، وكمن يرغب ويرهب وينيب فلا يرغب ولا ينيب ولا يرهب إلا من الله. وهذا النوع من التوحيد أيها الإخوة الأعزاء هو موضوع دعوة الرسل. هذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الرسل لم يأتوا إلى الخلق حتى يقرروا توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية كما قلنا قبل ذلك إنه مستقر في نفس الخلق، حتى الكفار منهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولما سئل أحدهم كم إلها تعبد قال أعبد ستة، واحدا في السماء وخمسة في الأرض، قال فإذا ضلت بك السبل واحترت بين هؤلاء فإلى أي واحد تلجأ؟ قال إلى الذي في السماء. فمعنى ذلك أن التوحيد الألوهية هو دعوة الرسل. إذا ما موضوع دعوة الرسل؟ ما موضوع دعوة الرسل؟ موضوع دعوة الرسل هو توحيد الألوهية أم توحيد الربوبية أم توحيد الأسماء والصفات؟ موضوع دعوة الرسل هو توحيد الألوهية. الألوهية، ما من رسول إلا جاء ليدعو الله، ليدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. بارك الله فيكم. الأسئلة، بارك الله فيكم، هذا ليست يعني ترفع عن الإجابة، وإنما حتى لا تقطعوا أفكار من يتكلم. فبارك الله فيكم أختي الكريمة، بارك الله فيك، اكتبي سؤالك في ورقة حتى لا تنسيه، ثم إذا جاء وقت الأسئلة فاسألي ما عندك، ونسأل الله ونستعين به، ونسأل الله ونستعين به إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأريد منك حتى لا ينسى السؤال، بارك الله فيك، اكتبيه في ورقة حتى إذا طرأ على ذهنك سؤال آخر أثناء الكلام فاكتبيه أيضا حتى لا تضيع الأسئلة، بارك الله فيكم. نقول وبالله التوفيق، موضوع دعوة الرسل هو توحيد الألوهية. دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أولهم إلى آخرهم، يدعو دعوة الرسل هو توحيد الألوهية، من أولهم إلى آخرهم جاءوا بتوحيد الألوهية لله عز وجل، حيث قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من رسول جاء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو التوحيد بعينه. فالطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل، الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. فإذا عبدت أولادك وجعلتهم يعني يسيطرون عليك وفي حياتك بدون أن تبحث عن ما لله عز وجل، وتشغل بأولادك مصاريف ونفقة وكذا وكذا وكذا، وأصبح أولادك كل شيء في حياتك، فلا تستطيع حتى أن تصلي لله عز وجل بسببهم، فهؤلاء طاغوت. وإذا عبدت مالك فعملت فيه ولا تتركه لحظة ولا تصلي بسببه فهو طاغوت. وإذا عبدت زوجك أو زبد وإذا أحببت زوجك أو زوجتك وبلغ حبك لها منتهاه فلا تصلي ولا تعبد ربك بسببها فهي طاغوت. ولو أمرتك بذلك، ولو أمرتك هذا إن لم تأمرك، فلو أمرتك كان من باب أولى. المهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل، كل ما يعبد من دون الله عز وجل طاغوت. طيب، هل الملائكة طاغوت؟ الملائكة طواغيط؟ هل عيسى ابن مريم طاغوت؟ لا. الملائكة وعيسى، نقول كل من عبد من دون الله ورضي بذلك، هذا هو الطاغوت، كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك. فالملائكة لا يرضون أن يعبدوهم الناس من دون الله عز وجل، وعيسى عليه السلام لا يرضاه أن يعبده الناس من دون الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكانت هذه هي دعوة الرسل، وكل رسول يبدأ دعوته لقومه بالأمر بتوحيد الله. أول أمر يصدر من الرسول إلى قومه، كما قال نوح وهود وصالح وشعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم عليه السلام قال لقوم اعبدوا الله واتقوه، وأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأول واجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يعمل بها، حيث قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فما هو أول واجب على المكلف؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يعمل بها، وأن يعمل بها. فالعمل بها مع القول لها هذا هو أول واجب على المكلف. وأول ما يؤمر به من يريد الدخول في الإسلام، أول شيء يريد إنه نريده ممن يريد أن يدخل في الإسلام أن ينطق بالشهادتين، فلو فعل كل أفعال الإسلام ولم ينطق بالشهادتين فليس بمسلم. فتبين من هذا أن توحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل، مقصود دعوة الرسل، وسمي بذلك لأن الألوهية وصف لله تعالى الدال عليه اسمه تعالى الله، فالله ذو الألوهية أي المعبود، فالله ذو الألوهية أي المعبود. ويقال له أيضا لتوحيد الألوهية يقال له توحيد العبادة، توحيد العبادة، وذلك باعتبار أن العبودية وصف العبد، وصف العبد، العبودية وصف لمن؟ للعبد، نعم، حيث أنه يجب عليه أن يعبد الله مخلصا في ذلك لحاجته إلى ربه وفقره إليه، يجب عليه أن يعبد الله مخلصا في عبادته تلك، ولذلك هو محتاج، ولذلك هو محتاج إلى ربه وفقير إليه، وفقير إليه. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة ووسع عليه قبره ونفعنا بعلمه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إنه ولي ذلك ومولاه، قال واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبده لا يشرك به شيئا، استمع، ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الذي هو الله، الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، فلا تطمئن النفس في الدنيا إلا بذكره، ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع، ومن شخص إلى شخص، ومن إله. وأما ما يقال، وأما ما يقال من أنه لا ينتقل فهذا خطأ. قال وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. الله، هذا كلام جميل. واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب. الله، فقر العبد إلى الله أن تعبده وأنت تحتاج إليه أكثر من حاجتك إلى شيء آخر. ولكن ضرب لك مثلا كأنه يشبه ذلك بحاجة الجسم للطعام والشراب، قال: وبينهما فروق كثيرة، وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، والقلب والروح لا صلاح لهما إلا بالله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو حصل، ولو حصل، ولو حصل، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولو حصل، مع أنه لن يحصل، ولكن فرضا لو حصل، وقد يحصل، لو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله، فسرعان ما يزول ذلك السرور وتلك اللذات، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص. هذه اللذات وتلك وهذا السرور لا يدوم، فسرعان ما ينتقل هنا من هنا، من فلان إلى فلان، ومن فلان إلى فلان. وأما الإله الحق الذي هو إله حق، فلا بد له منه في كل حال وكل وقت، وأينما كان فهو معه. أينما كنت يا عبد الله فأنت مع الله، والله عز وجل معك، والله عز وجل معك. وكان هذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل، لأنه الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال، وبدون تحققه لا تصح جميع العبادات، فإنه إذا لم يتحقق ماذا يحدث؟ يحدث ضده، وهو الشرك. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالأمر بين العبد بين أمران: الأمر الأول أن يتحقق التوحيد والإيمان بالله، وإن لم يتحقق هذا التوحيد تحقق الشرك. ولذلك قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز من قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكلم الله تبارك وتعالى وأنزل على حبيبه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. ثم قال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ونزلت هذه الآية عندما جاء أحد الأحبار وقال: يا محمد، أتزعم أن الله عز وجل يرفع السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والأحجار على إصبع، والأشجار على إصبع، ثم يهزهن هكذا ويقول: أنا الملك، أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض جميعا قبضة الله في قبضته يوم القيامة، هذه الأرض في قبضة الله عز وجل يفعل بها كيف يشاء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات أيضا بيمينه، وكلتا يديه يمين، سبحانه وتعالى عما يشركون. وليعلم المسلم أن هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الألوهية هو أول الحقوق الواجبة على العبد، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن هذا هو مكان، هذه هي مكانة توحيد الألوهية بالنسبة لدعوة الرسل. وكما قلنا، إذا كان الإنسان لا بد وأن حتى يعبد الله عز وجل لا بد وأن يؤدي أركان الإسلام، لا بد وأن يؤدي أركان الإسلام كما أمره الله عز وجل. فمن أركان الإسلام كانت الشهادتين، والشهادتان المقصود بهما قول الله تبارك، قول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله معناها الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله. معنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، والتزام ذلك والعمل به. فقولنا لا إله نفي لاستحقاق من ما سوى الله للعبادة كائنا من كان. لا إله ننفي أن يستحق أحد العبادة، وجاءت إلا الله لإثبات هذا الاستحقاق لله وحده. ومعنى هذه الكلمة إجمالا لا معبود بحق إلا الله. فيجب تقدير خبر لا بمعنى حق، بمعنى بكلمة بحق، أي لا معبود بحق إلا الله، لأن هذا خلاف الواقع. معنى ذلك أننا لو قلنا لا معبود إلا الله فكان هذا خلاف الواقع، وإنما نقول لا معبود بحق لأن الواقع يشهد بخلاف ذلك، فهناك من يعبد في الأرض غير الله، فيلزم منه أن عبادة هذه الأشياء عبادة لله، وهذا من أبطل الباطل، وهو مذهب أهل وحدة الوجوه، أهل وحدة الوجود، الذين هم أكثر أهل الأرض، وقد فسرت الشهادة لا إله إلا الله بتفسيرات، يعني من الممكن أنكم قد قرأناها، فسرت الشهادة بتفسيرات باطلة. أول تلك التفاسير أن معناه لا معبود إلا الله، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، وهذا باطل، لأن معناه أن كل معبود بحق أو باطل هو الله، فهذا باطل أيضا، لأنه لا يصح أن يكون معبود باطل ويعبد مع الله، إنما الصحيح أن يكون معبودا بحق وهو الله. المعنى الثاني من بعض التفاسير التي فسرت بها لا إله إلا الله، قالوا لا خالق إلا الله، وهذا جزء من معنى هذه الكلمة، ولكن ليس هو المقصود، لأنه لا يثبت إلا توحيد الربوبية، وهو لا يكفي. هل يكفي توحيد الربوبية في التوحيد في الإيمان بالله؟ لا يكفي، لأنه يعني حققه أهل الكفر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله. فالمشركون أقروا بتوحيد الربوبية، فلو أنت قلت أن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، إذن لا، أنا أريد معنى أوسع، أريد معنى آخر أثبته لله عز وجل، يعني يغاير ما أثبته أهل الشرك والكفر. وقيل أيضا أن معنى لا إله إلا الله لا حاكمية إلا لله، وهذا أيضا من معناها، ولكنه ليس هو المقصود، لأنه لا يكفي، لأنه لو أفرد الله بالحاكمية ودعا غير الله ودعا غير الله أو صرف شيئا له من العبادة لم يكن موحدا صاحبه. لو إنسان دعا غير الله أو صرف شيئا من العبادة لغير الله وهو واخد معناها أنها لا حاكمية إلا لله، فبهذا لم يكن موحدا. يبقى إذا الأمر ليس هو التحاكم، وكل هذه تفاسير باطلة، أو إن لم تكن باطلة فهي ناقصة، وإنما نبهنا عليها لأنها قد توجد في بعض الكتب المتداولة بين كثير من الناس. ونقول التفسير الصحيح لتلك الكلمة عند السلف والمحققين أن يقال لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. أما معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الاعتراف باطنا وظاهرا أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة. عبد الله، الاعتراف ظاهرا وباطنا أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة، والعمل بمقتضى ذلك من طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. تاني يا مولاني، نريد أن نفهم هذا الكلام. نقول شهادة أن محمد رسول الله معناها الاعتراف باطنا وظاهرا، فلو اعترف ظاهرا دون باطن فليس ممن حقق تلك الكلمة وهذه الشهادة، ولو اعترف ظاهر باطنا دون ظاهر فلم يحقق تلك الشهادة. فالاعتراف باطنا وظاهرا أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة، وأن يعمل العبد بمقتضى ذلك. ما الذي يجب عليك عندما تعلم أن محمد رسول من عند الله إلى الناس كافة؟ أطيعه فيما أمر، أطيعه فيما أمر، كل ما أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أطيعه. قال يعني إذا أمر النبي بأمر فضلا عن أوامر الله، فضلا عن أوامر الله، لو لم أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أعفو الشوارب، أعفو اللحى وقص الشوارب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق النساء ليلا حتى يعني تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، كل هذه كل الأوامر أطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيعد سنة فعلية، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيعد سنة قولية، وما حدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعارضه فيعد سنة تقريرية، وما فعله النبي في ذاته فيعد سنة خلقية أو خلقية، وما تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس فيعد سنة خلقية. فالسنة هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل هذه الأوامر أطيعه صلى الله عليه وسلم فيها، ثم تصدقه فيما أخبر، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحمو. قال رجل: وما الحمو يا رسول الله؟ قال: الدخول على النساء، الحمو الموت، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول، تحذير. تحذير إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. فاعلم تصدق أن رسول الله عندما قال الحمو الموت اللي هم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة أو أقارب الزوجة من الإناث بالنسبة للزوج، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتنب ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتنب ذلك. قال يا فلان إذا ما دخلت، إذا ما تزوجت بامرأتك فلا تنفرد بأخواتها ولا تنفرد بعمتها ولا تنفرد بخالتها ولا تنفرد بكل من هو قريب لها، لأن ذلك فيه ضرر. وأنت أيتها المرأة إذا تزوجت من رجل فإياك، إياك ثم إياك ثم إياك أن يدخل عليك قريب من أهل الزوج. فلماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت لأن هؤلاء لا يمنعون من البيوت، فأنا بيتي من السهل أن يدخل فيه أخي، أن يدخل فيه ابن عمي، أن يدخل فيه ابن خالي، لأنهم أقاربي. وهناك بلدان يعني يطلق فيها الحبل على الغارب كما يقولون، فلا يراعون حرمة ولا يراعون حرمات للبيوت، ولا يراعون أن هذه السيدة منكشفة، ولا يعبأ رجل بأن تكون امرأته منكشفة أو منتقبة، فلا يعبأ بذلك. وكيف أرد أخي من على الباب؟ أو كيف أقول لأخي لا تدخل حتى ترتدي امرأتي الحجاب أو النقاب؟ كيف أقول لابن أخي أو لابن أختي لا تدخل البيت؟ هؤلاء هم الحم، فهؤلاء لا يمنعون من البيت، يدخلون البيت في كل أوان، يدخلون البيت في كل أوان وعلى كل حال. وكذلك قريبات الزوجة، فقريبات الزوجة كما يقال عندنا في مصر قريب الزوجة يدخل من غير أن يستأذن، أما قريب الزوج فلا بد أن يطرق الباب، وهذا قول خاطئ. فإلا أنه منتشر ومشهور بين الناس أن أقرباء الزوجة من النساء يدخلون في البيت وقد لا توجد المرأة فيه، وقد يكون الزوج فيه منفرد فيحدث ما لا يحمد عقباه. لذلك لخصها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحمو الموت، الحمو الموت، أي سيحدث أشياء لو مات الإنسان لكان أسهل عليه من أن يفعلها. إياكم والدخول على النساء. لا يصح لك الآن أن تأتي في هذه الأيام وتقول ما هذا الشيخ رجعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا إخواني وأخواتي، بارك الله فيكم. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق علينا، فما دمنا شهدنا أنه واعترفنا ظاهرا وباطنا بأنه رسول الله إلى الناس كافة، فلا بد من أن نعمل بمقتضى ذلك، فنطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. ونكمل ما قد بدأناه، قلت إن سمع أحد الناس هذا الحديث إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قد يتهمنا بالرجعية ويقول أنتم تفتتون الناس وكيف ذلك، لقد تربينا سويا، أجلس رجلي في رجل أختي زوجة أخي ونأكل سويا، نأكل سويا وأدخل عليها غرفتها وهي نائمة وتدخل علي غرفتي وأنا نائم. ما هذا؟ يعني الأمر ليس لا يقاس بال لا يقاس بالعقل، ولا يصح ولا يجوز أن نتهم دين الله بأنه ناقص أو غير كاف أو غير شامل أو لا الله ألا يعلم من خلق أو اللطيف الخبير، فنصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن ما أخبر عنه الله عز وجل، يعني إذا قال الله عز وجل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قال المشركون لقد أتى محمد بدليل كذبه. إذا كان الشجر، إذا كان النبات لا ينبت على الصخر، فكيف ينبت في قاع جهنم وفي النار؟ لماذا هم حكموا على ذلك؟ لماذا حكموا بهذه الآية على كذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم قاسوه على العقل، قاسوا ذلك على العقل. وإنما كان العقل هو سبب فساد من ضلوا في الأسماء والصفات. عندما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يقول لا، يد الله يعني قدرة الله. طيب ولما لا نثبت يد الله يدا لله؟ يقولون لو أثبتنا لله يدا لشبهنا. فنقول لهم طيب ما قولكم في الذات؟ أتثبتون وتقرون وتعترفون أن لله ذاتا؟ يقولون نعم. نقول لهم القول في الذات كالقول في الصفات، القول في الصفات كالقول في الذات. فما دمتم تعترفون بأن الله عز وجل له ذات، فالذات لا تخلو عن صفات. فإذا ما نفيتم صفة بعد صفة بعد صفة بعد صفة فستنفون الذات، فإن نفي الصفات نفي للذات. وضل هؤلاء بالعقل، وضل الجهمية بالعقل، وضل الجبرية بالعقل في القضاء والقدر، وضل المرجئة بالعقل، وكل هؤلاء فعلوا عقولهم وأعملوا عقولهم. فنص الشرع لا يؤخذ بالعقل، نص الشرع لا يؤخذ بالعقل، وإلا فالعقل السليم لا يعارض النقل الصريح. العقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح، لو كان عقل الإنسان صحيحا ما عارض نقلا صريحا. أما لو كان بالعقل مرض فإنه يعارض النقل. فأنت تتهم عقلك ولا تتهم ربك، أنت تتهم عقلك ولا تتهم الشرع ولا تتهم نبيك صلى الله عليه وسلم. فتصديق النبي فيما أخبر من أوجب الواجبات في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ما صدقناه لكفرنا بربه، لو ما صدقناه لكفرنا بربه، حيث قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ومن الذي اختار محمدا لرسالته؟ إنه الله الذي اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسالة ولتلك المكانة، هو الله عز وجل. لو أخبر النبي عن شيء ولم يكن بصادق فيه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فتكذيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيب لله عز وجل، لأنه هو الذي أرسله، والله يعلم حيث يجعل رسالته، والله يعلم حيث يجعل رسالته. طاعة النبي فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال لا يجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذو محرم. نقول ذو محرم، ولماذا محرم؟ إنها سيدة كبيرة فوق الخمسين، فهي وطلعت حج، ريحت حج، هتاخد محرم ليه؟ هو الناس اللي رايحين يحجوا يعني ينظرون إلى النساء ويرغبون في النساء، هذا تزمت. إذا أمر نهى النبي عن أمر، اعلم أن فيه الخير، اعلم أن فيه الخير. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني في شتى مجالات الحياة له أوامر وله نواهي، له وصايا وصى بها أصحابه، حيث يعني جمع الدكتور محمد بكري إسماعيل كتاب اسمه وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب في 3 مجلدات، ما شاء الله هذا الكتاب من أروع ما قرأت في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث فيها أمر وفيها نهي، فيجب أن نأتمر بما أمر ونصدق ما أخبر وأن نصدق ما أخبر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، نجتنب ما نهى عنه وزجر. إياكم، لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، لا تسافر المرأة، لا تفعل كل ما فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يأتي صارف يصرفه من النهي إلى الإباحة فيجب أن نجتنبه، وأن ذلك عملا بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ثم الآخرة، ألا يعبد الله بما شرع، ألا يعبد الله بما شرع. الله، هذه الكلمة تكفينا أيها الإخوة، هذه الكلمة تكفينا، ألا يعبد الله بما شرع إلا بما شرع. فأقول لك، تدخل المسجد باليمين تقول دليلك، اخرج باليسار تقول دليلك، ادخل دورة المياه باليمين باليسار تقول دليلك، استنجي بالشمال تقول دليلك، لا تتكلم وأنت في أثناء الغائط دليلك، اخرج باليمين دليلك، قل غفرانك دليلك، استق قبل الوضوء دليلك، قل في آخر الوضوء دعاء كذا وكذا دليلك، إذا وقفت فاستقبلت القبلة فكبر دليلك، لا تصلي إلى القبلة دليلك، كبر واقرأ الفاتحة دليلك، اقرأ شيئا من القرآن دليلك، اركع وقل سبحان ربي العظيم دليلك، ارفع وقل سمع الله لمن دليلك، اخرج من المسجد باليسار دليلك، قل اللهم افتح لنا أبواب فضلك دليلك، وأنت داخل إلى المسجد قل اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وادخل باليمين دليلك، إذا دخلت البيت فتسوق دليلك، إذا دخلت البيت فسم الله دليلك، إذا دخلت البيت فسلم على أهلك دليلك، أوكي الإناء دليلك، أكفئ السقاء دليلك، أطفئ المصباح دليلك. هذا هو ديننا، دين الآثار، الآثار، الأدلة، دين الأدلة. لذلك قال أحد السلف الصالح: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، لا تفعل شيئا من تلقاء نفسك، اسأل، اسأل. وبالأمس القريب كان الجميع صياما لهذا اليوم الذي أسري فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتجد منا من صام، تجد منا من صامه وهو لا يعلم حكمه، وهو لا يعلم أن ذلك بدعة. صيام يوم 27 من رجب بدعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعلها أصحابه الأخيار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وما فعلها أصحاب القرون المفضلة بعد النبوة، 300 سنة بعد النبوة ما صام أحد منهم يوم 27 من رجب ولا قام ليلها. فمن أين جاءتنا تلك البدعة؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هؤلاء هم الأخسرين، لم يقل الخاسرين، وإنما أتى بأفعل بصيغة المبالغة، أخسر أخسر. كما أن صيغة التفضيل أفعل وأفعل به، فصيغة التفضيل في النفي بهذه الكيفية. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله الله، إذا أتى الإنسان بجبل من الحسنات من الأعمال، جبل من الأعمال، ثم يؤتى به يوم القيامة فيجده هباء منثورا. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما قال الفضيل بن عياض لا يقبل عمل امرئ إلا ما كان خالصا لله عز وجل صوابا، أي على وفق شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لماذا صمت؟ صمت لله حتى أتقرب من الله عز وجل. نعم أنت بذلك مجزي، لكن يتبقى النصف الآخر. على منهج من صمت؟ على منهج من صمت؟ صمت على منهج من؟ هل صام رسول الله؟ لا، لم يصم رسول الله. هل صام أبو بكر؟ لا، لم يصم أبو بكر. هل صام عمر؟ لا، عمر لم يصم يوم 27. هل صام علي؟ لا. طب هل صام الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك؟ ما صاموا، ما صاموا، لأن منهج أهل السنة والجماعة أنه لم يثبت في صوم يوم 27 من رجب حديث صحيح يعول عليه، وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر بأن تصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأن تصوم الأيام البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وأن تصوم يوم ويوم مثل صوم داود عليه السلام، وأن تصوم العشر من ذي الحجة، وأن تصوم الست من شوال، وأن تصوم التاسع والعاشر كما صام النبي صلى الله عليه وسلم التاسع، وقال لئن بقيت إلى قادم أو إلى العام المقبل لأصومن التاسع والعاشر، فمات صلى الله عليه وسلم من عامه هذا. أن تصوم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يصام، أن تصوم شهر شعبان إلا أياما قلائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان، كان يصوم في شعبان أكثر ما يصوم في شهر غيره. فقيل يا رسول الله ما لنا نراك تصوم في شعبان؟ قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. نعم رجب من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل عنها إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. وقال منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلماذا صمنا؟ سؤال أوجهه لمن بالغرفة، من صام بالأمس؟ يعني صراحة من صام بالأمس؟ يعني يوجد 10 إخوة غيري، فمن صام منا بالأمس؟ صراحة من صام؟ أقول له لما صمت؟ ما دليلك في ذلك؟ وما قدوتك في ذلك؟ ولما لم تسأل؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. إنما شفاء العي السؤال. لا بد من السؤال حتى لا تعبد الله على جهل. يبقى لا يقبل الله عز وجل عمل امرئ إلا، الله المستعان. أختي أم كريم، الظاهر عليها أنها فهمت من كلامي أنني أحض على صيام 27 من رجب. أخت أم كريم، الظاهر أنها فهمت أنني يعني ألوم الإخوة على أننا لم نصم 27 من رجب، وليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أنك لو صمتيه مقتدية ب نعم الاثنين والخميس، نعم بارك الله فيك، لو صام الإنسان مقتديا برسول الله فهذا لا بأس به، لو صام مقتديا بأبي بكر فهذا لا بأس به، لو صام مقتديا بعمر فهذا لا بأس به، لو صام مقتديا بعثمان بعلي فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون ما لا نعلم، ولو فعله أحدهم لفعلناه خلفه، ولكن إنما هو الهوى، إنما هو الهوى. صمت على منهج من؟ طب على مذهب من؟ مذهب من؟ ثم إن الإسراء والمعراج أصلا مختلف فيه، فمنهم من قال إنه لم يكن في شهر رجب أصلا الإسراء والمعراج، لم يكن في رجب أصلا، وإنما كما أورد صاحب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر، وصاحب السنن والمتابعات للشنقيطي، وصاحب البداية والنهاية للإمام ابن كثير، والشيخ سيد سابق عليه رحمة الله في فقه السنة، قالوا لم يثبت إلا بحديث منقطع أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب. إذا أنا أتكلم في وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله، فما رأيكم الآن، الآن لو قلنا سنصلي الفجر الليلة هذا اليوم، نصلي الفجر الليلة يعني الجو جميل وهناك نسمة رقراقة من الهواء الرطب في الصباح ونحن داخلون على أيام مباركة، فما رأيكم إخواني لو صلينا الفجر من اليوم 4 ركعات، لو صلينا من الليلة 4 ركعات، طب إيه رأيكم بلاش من الليلة نصلي الليلة بس 4 ركعات الفجر النهاردة، بدل ما هو ركعتين نصلوها 4. لقد أزدنا في دين الله، لقد ابتدعنا في دين الله. وقال لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هل أدى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هل بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين اكتمل برسول الله وبموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم أن مات رسول الله وقف باب الزيادة، وقف باب الزيادة في الدين، فلا زيادة في دين الله بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يزيد. وانظر إلى عمر الفاروق الملهم عندما جاءه عثمان وطلب منه أن يجمع القرآن الكريم، وقف عمر وقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ لقد مات رسول الله والقرآن مفارقا في الرقاع وفي جلود وفي الجلود، ومات أبو بكر والقرآن مفارق في الجلود وفي الرقاع، فكيف أفعل شيئا لم يفعله صاحباي؟ ولولا أن الله عز وجل وفق عثمان لأن شرح الله عز وجل أن شرح الله عز وجل صدر عمر ما فعله، وإنما كان سبب هذا الموقف وتلك الوقفة خوفه رضي الله عنه من الابتداع في دين الله. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، إياكم إياكم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. لذلك العاصي قد يتوب أهون عند الله عز وجل من المبتدع، العاصي الزاني السارق أهون عند الله من المبتدع. لماذا؟ المبتدع لم يزني ولم يسرق، وهذا رجل زنى ولكنه لم يبتدع، سرق ولكنه لم يبتدع، أفضل عند الله منه. لماذا؟ لأن هذا الزاني والسارق إذا ما كلمته يقول لك والله يا شيخ ادعو الله أن يتوب عليك، ولكن إذا ما ذهبت إلى صاحب بدعة وقلت له أنت على بدعة يقول لك أنت لا تفهم شيئا. فهذا هو قوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالعمل بمقتضى طاعة النبي فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والاجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أجد في هذا الكفاية، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.